هذا العامة يا شيخ تدور بين الفاظ، يعني تدور هذا الحديث على بعض الالفاظ في غير معناها يا شيخ، تكون الفاظ مستقبحة لكن يقول لا نقصد بهذا الامر. نعم، الاصل الانكار، الاصل الانكار، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم نعلم انه ما اراد المعنى، والعامة ما ندري عنه، فيجب ان ننكر عليهم. يعني لو جاء واحد وقال انا والله كل الشعب عندنا يحلف بالنبي ولكن ما يقصدون النبي الحلف، نقول طيب خلهم يتعودون حلف بالله والرسول صلى الله عليه وسلم، نعلم انه ما اراد ما به الشرك، اما انتم ما ندري عنكم، يمكن تعرفون بعد بجيلاني ولا بدوي ولا ما ندري عنكم، تقولوا والله ما اردنا هذا.